رحم الله أبا مصعب الزرقاوي إذ يقول: فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في عليين، فكم بين هذا القتل الكريم وبين الموت الأليم. لا تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا محدودات ولقاؤنا في الجنة. تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا يا فرحتي بمنياتي، اليوم أنهي غرباتي، ولقاؤنا بمليكنا ومحمد وصحبتي. لا تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا سلامتي في وقفتي، يوم الوغى بشجاعة، نصرا لديني والدماء بشرا لقوم شهادتي. تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا سلواتي في خلوتي والجلواتي، والقلب دوما شاكر أو صابر في شدتي. تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا لئن صرعت فذا دمي، يوم القيامة آياتي، الريح منه عاطر واللون لون الوردات. تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا طعناتي، ريحاناتي وسعادتي وفرحتي، فزنا ورب الكعبة. تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد محنتي، أجالنا أجالنا.